لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل يعود بيت المقدس للمسلمين؟ هذا عنوان رسالة أمل أبعثها إلى كل مسلم غيور على دين الإسلام من خلال هذا السؤال: هل يعود بيت المقدس للمسلمين مرة ثانية؟ وهو السؤال الذي يتردد في نفوس الغيورين على الإسلام بصيغ متعددة، ومنها: هل يعود للمسلمين بيت المقدس قبلتهم الأولى ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعود للمسلمين بيت المقدس مهبط الوحي وملتقى الأنبياء؟ هل يعود للمسلمين بيت المقدس الذي أما فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل يعود للمسلمين بيت المقدس ثاني بيوت الله تعالى في الأرض، والذي تكون الصلاة فيه 500 صلاة دون الحرمين؟ هل يعود للمسلمين بيت المقدس الذي له من الفضائل كذا وكذا في عقيدة كل مسلم غيور على الإسلام؟ والجواب إخواني المسلمين: نعم، سيعود بيت المقدس للمسلمين بإذن الله. نعم، سيعود بيت المقدس للمسلمين من وجهين شرعيين عقديين عند المسلمين. أحدهما: سيعود لأننا نؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير. والوجه الثاني: سيعود لأننا نصدق بخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فأما الوجه الأول فإن الله قادر على إخراج اليهود من بيت المقدس وتطهيره من دنسهم وخراب كفرهم، فهذه عقيدتنا أهل الإسلام. ولقد أنزل الله عز وجل في كتابه آية تحمل قصة تتعلق ببيت المقدس لبيان عظيم قدرته في خلقه سبحانه وتعالى، وأنه قادر على إحياء الموات وإعمار الخراب سواء الديني أو الدنيوي. وقد تضمنت الآية قصة نبي من الأنبياء أو صالح من الأولياء قد مر على بيت المقدس بعد أن خربه بخت نصر بجيوشه الكافرة، وقتل أهل مدينة القدس عن آخرهم، وخرب بيت المقدس وما حوله. فلما مر هذا النبي أو هذا العبد الصالح بهذا المشهد المهيب الذي يعبر عن خراب عجيب، قال: هل تعود هذه القرية مرة أخرى إلى ما كانت عليه بعد الخراب؟ يعني هل سيعود بيت المقدس مرة أخرى إلى المسلمين ويكون فيه العمار الديني والدنيوي؟ فأجرى الله عز وجل عليه آية في الخلق تدل على عظيم قدرته، فقال الله سبحانه وتعالى في ذلك في القرآن: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله قدير على إعادة بيت المقدس إلى المسلمين بعدما أصابه من خراب واحتلال بدنس اليهود، والله قدير على إعادة بيت المقدس إلى المسلمين كما أعاده قبل ذلك مرات عديدة. وهنا أيها المسلمون يأتي الوجه الثاني، وهو أنه سيعود لأننا نؤمن ونصدق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة الإسلامية التي على منهاج النبوة ستعود للمسلمين بعد غياب، وأن عودتها ستكون من بيت المقدس وأكنافه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود، أي بيت المقدس، بعد ملحمة مع اليهود سينطق فيها الحجر والشجر وينادي: يا عبد الله، يا مسلم، تعال فإن ورائي يهودي فاقتله. وهنا أيها المسلمون يتفرع عن السؤال سؤال، أي عن سؤال هل يعود بيت المقدس للمسلمين، يتفرع عنه هنا سؤال آخر بعد الجواب بأنه سيعود إن شاء الله. فيتفرع عن هذا السؤال سؤال، وهو: متى سيعود بيت المقدس إلى المسلمين؟ والجواب إخواني هو: متى عاد المسلمون إلى أسباب عزهم ومجدهم ونصرهم عاد إليهم بيت المقدس. فلقد ترك المسلمون أسباب عزهم ونصرهم، وهو التمسك بالإسلام وتعاليمه، وتعلقوا بأسباب واهية فاسدة يطلبون بها العز والمجد، فضلوا السبيل وانحرفوا عن طريق العز والتمكين. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم قال: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. إخواني، لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن دين الله سيعم الأرض أو أكثرها، وليس بيت المقدس فحسب. فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يدخل كل بيت مدر وودر، بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما رأيت. إذن عباد الله، سيعود بيت المقدس إن شاء الله للمسلمين، سيعود بيت المقدس ويعود للمسلمين عزهم ومجدهم، ولكن عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر والعز والمجد والتمكين، والتي تتلخص في تمسكهم بالإسلام وعقيدته وتعاليمه وشريعته وتاريخه وآدابه. فعند ذلك يعود للمسلمين بيت المقدس، بل وتعود كل المقدسات، بل يعود العز والنصر والتمكين. فاللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وطهر بيت المقدس من دنس اليهود، واجمع كلمة المسلمين، ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من مسلم غيور على دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.